الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا الذي ذكره الإمام الطحاوي هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا من الأصول التي تميزهم عن غيرهم من الفرق ويفتخرون بهذا الأصل دائما يقولون أنهم يتبعون السنة والجماعة. والسنة يختلف تعريف السنة باختلاف المجالات التي يختص بها بعض من يتحدث فيها. فالسنة عند الفقهاء والأصوليين تختلف عن السنة عند المحدثين، عن السنة عند أهل السنة والجماعة، وخاصة لما يتحدثون عنها في كتب العقائد. والسنة عند المحدثين هي مرادفة للأثر، مرادفة للحديث، وهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، وهذا مرادف للحديث. فالحديث والأثر والسنة عند المحدثين بمعنى واحد، وهذا ما يذكره أيضا الفقهاء عند استدلالهم حينما يقولون الدليل عليه من الكتاب والسنة، يقصدون به الحديث. والسنة عند الأصوليين ما كانت مقابلة للفرض، فما كان الأمر به بإلزام يسمونه واجبا، وما لم يكن فيه إلزام يسمونه السنة. وهذا التعريف تعريف خاص بالأصوليين، ولكن كانت له آثار سيئة على السنة عموما، حيث يقال مثلا أن هذه سنة وليست واجبة، فحصل بهذا الاصطلاح الذي كان خاصا بالأصوليين حصلت به بعض الآثار السيئة التي لحقت بالسنة عموما. على كل حال، هذا اصطلاح خاص بالأصوليين. والسنة عند أهل السنة والجماعة حينما يتحدثون عن السنة في مجال الاعتقاد يقصدون بها ما هو مرادف للحديث، ويقصدون بها أيضا الالتزام بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وبما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبما مشى عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان. هذه الطريقة وهذا المنهج يسمونه أيضا السنة. فلذلك نجد أن كثيرا من الأئمة ألفوا كتبا في العقائد وأسموها وسموها كتاب السنة، مثلا أصول السنة للالكائي، أصول السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للبربهاري، وهكذا. وكتب السنة في كتاب السنة مثلا في سنن أبي داود وغيرها. يقصدون بالسنة التزام طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما مشى عليه الصحابة والتابعون، هذه هي السنة، وهي مقابلة للبدعة. السنة هنا تقابل بالبدعة. وأهل السنة لما يلقبون أنفسهم بهذا اللقب الشريف يقصدون هذه المعاني كلها، فهم يقصدون أنهم أولى الناس وأخص الناس بالسنة، وهي الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يهتمون بالحديث رواية ودراية. أيضا هم يلتزمون بطريقة الصحابة والتابعين وبمنهجهم، يلتزمون بذلك اعتقادا وأيضا في الأحكام العلمية والعملية. وهم بذلك لما يقولون نحن أهل السنة والجماعة يميزون أنفسهم بأمرين. الأمر الأول اتباعهم للسنة، واتباعهم للسنة تكلفهم الكثير، وهذا الذي يلتزمون به يقومون به ديانة وعقيدة، لأن هذا الأمر ليس مما فيه خيار للشخص أن تكون من أهل السنة أو من غير أهل السنة، لا. إذا أردت أن تكون على العقيدة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عليها الصحابة والتابعون، فلا خيار لك إلا أن تكون من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن من يخالف أهل السنة والجماعة يخالفون في أصول العقيدة، فلذلك لا يستحقون هذا اللقب. ومن لا يستحق هذا اللقب متفاوتون، فهناك مثلا الرافضة، أول ما يقال أهل السنة يخرجون من هذا اللقب، وهناك الجهمية والمعتزلة يلحقون بهم أيضا، وهناك من هو أقرب إلى أهل السنة والجماعة، بل هو ممن ينازع أهل السنة والجماعة هذا اللقب الشريف، بل هو ممن يستأثر هذا اللقب ويخرج أهل السنة الحقيقيين من هذا اللقب، وهم الأشاعرة والماتريدية. وفتنتهم فتنة الأشاعرة والماتريدية، مع أنهم في موقفهم من الرافضة، موقفهم من الصحابة، موقفهم من كثير من قضايا الاعتقاد، موقف مشرف وموقف قريب من أهل السنة والجماعة. إلا أننا إذا أردنا أن نعرف من يستحق هذا اللقب، فهم من أبعد الناس أو بعيدون جدا عن السنة المحضة، كما سنشير إلى بعض ما يبعدهم عن السنة. أهل السنة والجماعة كما قلت يتميزون بأمرين: أولا موقفهم من السنة، ثانيا موقفهم من الجماعة. الجماعة هي هناك تعريفات عديدة للجماعة، ولكن خلاصتها أن الجماعة هي التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم. لماذا كانوا عليها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم عليها. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وهؤلاء الصحابة هم ملتزمون بالطريقة التي تركهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لما نقول نحن نتبع السلف ونحن نتبع الجماعة، أول من يصدق عليهم أنهم الجماعة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من التابعين، ومن بعدهم من أئمة التابعين، ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة. لماذا نحن نحرص على هذين الأمرين، على السنة والجماعة؟ لأن هناك من يفترق ويختلف عن منهج أهل السنة والجماعة في موقفه من السنة، وهناك من يخرج من كون أهل السنة والجماعة لأجل موقفه في الجماعة. أما السنة فتميز أهل السنة والجماعة الحقيقيين، أهل الأثر وأهل الحديث وأصحاب المنهج السلفي، هذه كلها أسماء مترادفة، أهل الأثر، أهل الحديث، أتباع المنهج السلفي، أهل السنة والجماعة، هذه كلها ألقاب لأصحاب منهج واحد. هؤلاء موقفهم من السنة كما قلت موقف من يختص بالشيء، لأن أهل السنة مثل أهل البيت، أهل البيت هم أصحاب البيت، من هم أخص الناس بهذا البيت، فأهل السنة هم أخص الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية واهتماما بها والتزاما بهذا المنهج، فهم أهل أخص الناس بالسنة. والسنة ميزتهم من البداية، أهل السنة تحدد هذا اللقب وبدأ يخرج بقية الفرق والنحل مع وجود الخلافات. مثلا أول ما حدث من ظهور الخوارج، تميز أهل السنة والجماعة في باب نواقض الإيمان، وثبتوا على منهج الصحابة في هذا الباب، حيث جمعوا النصوص، نصوص الوعد والوعيد، ولم يشتطوا في طرف، ولم يكونوا من أصحاب الإفراط الذين هم الخوارج، ولم يكونوا من أصحاب التفريط الذين هم المرجئة. هنا تميزوا بالسنة لأنهم أخذوا بالسنة بكاملها، وأخذوا أيضا بالنصوص عموما، تميزوا بالمنهج السلفي في هذا الباب. في مقابل الخوارج ظهروا المرجئة، وهنا أيضا موقف أهل السنة بقي واضحا ملتزما بالسنة وكذلك بالجماعة، منهج الجماعة. بعد ذلك ظهرت مذاهب القدرية، وفي مقابلهم مذاهب الجبرية، هنا أيضا تميز صف أهل السنة والجماعة بالتزامهم بالسنة، وبقوا معروفين متميزين بها وكذلك بالتزامهم بالجماعة. كلما تأخر العصر وظهرت الفرق، نحن نتمسك بالسنة ونتمسك بالجماعة. لماذا؟ لأن هذا المنهج هو منهج الصحابة، والصحابة هم أول من يمثل الجماعة. ولذلك نحن نقول نحن سلفيون. لماذا؟ المعتزلي مثلا لما يأتي بمنهج جديد نقول له نحن سلفيون، نحن على المنهج الذي سلف عليه ومضى عليه الصحابة. الرافض لما يأتي بمنهج جديد نحن نقول نحن سلفيون. الأشعري لما يأتي بمنهجه العقلي ويشتط في نحن نقول له نحن سلفيون، وهكذا الصوفي لما يأتي بذوقه وبشطحاته نحن نقول له نحن سلفيون، وهكذا في كل مجال السلفيون يمتازون بتميزهم وبالتزامهم بالسنة وبما كان عليه الجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وكما قلت هذا الالتزام كلف أهل السنة الكثير، طبعا هذا التكليف هو عبادة وهم يستلذون به بما يقومون به تجاه السنة. مثلا الإمام البخاري رحمه الله لما يطوف البلاد شرقا وغربا لجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولتمييز صحيح الحديث من ضعيفه من موضوعه، نحن ما ندري مدى سعادته بهذا، ولكن أنت انظر إلى رحلاته، والله بعض الجوانب لا تكاد يعني تصدق من هذا الإمام، وكذلك من تلاميذه وكذلك من شيوخه. بعض الأمور نحن ندرسها ونصدقها هكذا ونقول ما دام أنها وقعت فهذه الأمور الله عز وجل سخر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الأفذاذ، مع أن العقل ما يصدق. لماذا؟ لأن أولئك هم أئمة السنة وقد قاموا بهذا الواجب وكانوا أسعد الناس بهذا الواجب. فهل تقارن الإمام أحمد مثلا وهو أحمد السنة بأحمد بن أبي دؤاد وهو أحمد البدعة هذا لقبه؟ هل تقارن بين الشخصين وتقول كلاهما من أهل السنة؟ هذا يعذب ويسجن وينكل به ويتفنن في تعذيبه لأجل السنة، وذاك يريد أن يطمس السنة، وذاك إذا قلت له يعني ما موقفك من السنة من البداية يقول السنة كلها أحاديث أحاد ولا أحتج بها في باب العقائد، لأن باب العقائد باب لا يقبل فيه إلا ما هو يقيني، واليقين عنده لا يأتي إلا من قبل ابن سينا ومن قبل أرسطو وغيره. فلذلك أهل السنة والجماعة كما قلت قاموا بالواجب عليهم تجاه السنة فحفظوها ودونوها. انظر إلى هذه المدونات التي في السنة وقارنوها قرنا قرنا، وقارنوا من قام بهذه الجهود قارنوها بمن كان يقابله من الطرف الآخر من المعتزلة والجهمية ومن تأثر بهم. ولذلك كل من اهتم بالسنة حتى من غير أهل السنة المحضة فله شرف الانتساب إلى السنة وهو أقرب الناس إلى السنة. فمثلا المحدثون الذين وقعوا في شيء من بدع المتكلمين هؤلاء لا يقال عنهم أنهم أشاعرة وأنهم ماتريدية وأنهم معتزلة، حاشا وكلا، لأن منهجهم في الأصل ليس منهج المتكلمين، إنما وقعوا في شيء من التأويل ظنا منهم أن هذا هو تفسير هذه النصوص. أما إذا تسأله مثلا تسأل النووي وهو من أكثر الناس تأويلا، تقول له إذا تعارض العقل والنقل ماذا تقدم؟ لا أدبك على هذا السؤال أصلا، يعني هذه القضية عنده غير مطروحة. الإمام النووي والحافظ ابن حجر وكذلك قبلهم البيهقي والبستي الخطابي البستي وغيرهم، يعني هذه القضية غير مطروحة عندهم أصلا. أن يكون هناك تعارض بين العقل والنقل ثم يقدم العقل هذه القضية غير مطروحة عندهم. لماذا؟ لأنهم متأثرون بالسنة. ولماذا؟ لأن لهم جهود ولأن لهم قدم صدق في السنة. وأما غيرهم فسنشير إلى بعض ما يميزهم ويجعلهم بعيدين عن السنة. كما قلت أهل السنة دائما يفتخرون ويلتزمون بهذين الأمرين، ولذلك سموا أهل السنة، ولذلك تسموا وسموا أنفسهم أهل السنة، وسموا أنفسهم أهل الحديث، لأن الحديث كما قلت عند المحدثين مرادف للسنة. ولذلك أيضا سموا أهل الأثر، لأن الأثر أيضا بمعنى السنة. ولذلك أيضا هم يفتخرون دائما بأنهم سلفيون، أي لا يتبعون المناهج الجديدة التي تأتيهم من هذا أو ذاك، إنما يلتزمون بالمنهج الذي كان عليه الصحابة. ولذلك الفرقة الوحيدة التي تدعي أنهم على منهج الصحابة ويثبتون هذا عملا هم السلفيون. غيرهم لا يمكنهم بتاتا، حتى ولو ادعوا، لا يمكنهم أن يثبتوا أنهم على منهج الصحابة أبدا، كما أنه لا يمكنهم أن يثبتوا أنهم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ نحن نمثل بأقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة، لا وهم الأشاعرة. الروافض والصوفية هؤلاء أمرهم يعني لا يحتاج أن ينظر فيه. نحن نتحدث عن أقرب الطوائف إلى أهل السنة وهم الأشاعرة، موقفهم من السنة، بل موقفهم من الأدلة ومن الوحي عموما. هل قرأتم في كتب أهل السنة أي قاعدة يتترسون بها لدفع شيء من السنة؟ هل وجدتم هذا؟ هل وجدتم في كتب أهل السنة أنه إذا تعارض العقل والنقل ماذا نفعل؟ وجدتم هذا؟ لماذا؟ لأن هذا السؤال لم يأتي إلا من إبليس. إبليس هو الذي عارض الوحي بقياسه. فلذلك هذا السؤال ليس مطروحا عند أهل السنة والجماعة، ولن تجدوا في كتب السلفيين أنه إذا تعارض العقل والنقل فنحن نفعل كذا وكذا، أبدا، هذا لن تجدوه. لماذا؟ لأن عقيدتهم أصلا مبنية على السنة. أهب أن فلانا من السلفيين أخطأ في مسألة، يكون خطأه لأنه أخطأ في فهم السنة، فلذلك لما يفهم ولما تبلغه السنة ولما يتيقن أن السنة كذا وكذا يرجع إليها، لأن عقيدته أصلا مبنية على السنة. ولكن انظر إلى المخالفين، انظر إلى الأشاعرة، إذا تعارض العقل والنقل فما هو المقدم؟ لذلك بين شيخ الإسلام أن هذا السؤال من أصله خطأ. إذا تعارض العقل والنقل، أنت تعارض ماذا بماذا؟ ما هو العقل وما هو النقل؟ النقل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو العقل الذي به تعارض كتاب الله عز وجل؟ ومتى نشأت هذه المشكلة؟ هل نشأت عند الصحابة؟ طيب ألم تكن لهم عقول؟ الأنبياء والرسل على مدى تاريخهم الطويل لم تكن عندهم هذه المشكلة. متى نشأت؟ عند هؤلاء المتكلمين. ومتى ترسخت؟ عند من يدعي أنه من أهل السنة والجماعة. إذن إذا تعارض العقل والنقل، قلنا هذا السؤال من أصله لا يصح ولكنه طرأ. طيب إيش الحل؟ للأسف قالوا نقدم العقل. لماذا؟ قالوا لأن الأمر لا يخلو من أربعة وجوه. إذا تعارض العقل والنقل فنحن بين أربع خيارات: إما أن نرد العقل والنقل، هذا لا يصح، وإما أن نقبل العقل والنقل، وهذا لا يصح، وكلاهما مثل رفع النقيضين أو الجمع بين النقيضين، وكلاهما لا يصح، وإما أن نقدم النقل على العقل، وهذا أيضا قالوا لا يصح، وحتى تكون الأمور كلها في متناول أيديكم، فأنا جيت بالكتب للتمثيل. تأسيس التقديس هو يؤسس كيف يقدس الله عز وجل وكيف ينزه الله عز وجل، وتنزيهه وتقديسه في مجمله مبني على رد الكتاب والسنة، لأننا سنشير إلى أن السنة وكذلك الآيات التي ردها وأولها وجعلها في قسم المرفوض لا يقارن بالآيات والأحاديث التي قبلها. فأكثر الآيات والأحاديث في كتب المتكلمين تجدونها في القسم الذي يردونه. هذا أيضا من أظهر الأمثلة التي تبين أن هؤلاء بعيدون عن السنة. أنتوا لو تفتحون مثلا الفهرس في هذا الكتاب، إيضاح الدليل في قطر حجج أهل التعطيل لابن جماعة، بدر الدين ابن جماعة، هذا توفي في السنة التي توفي فيها شيخ الإسلام، وهذا الكتاب هو فيه رد على شيخ الإسلام، مع أنه لم يسمي، ولكن من يقرأ مقدمته وإشاراته يعرف أنه المقصود بالرد هو شيخ الإسلام. ولكن لاحظوا هذا الاسم: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل. سبحان الله، يعني أنت ترد على من؟ يعني ترد على أهل السنة الذين يردون عليك لتعطيلك، أنت المعطل الآن ترد على من؟ لاحظوا أن الأدلة، الآيات والأحاديث التي أولها وعطلها هي تقريبا تشكل أكثر الكتاب. الخلاصة أنها تشكل أكثر الكتاب، بينما قارنه بهذا الكتاب العقيدة الواسطية من البداية إلى النهاية هو مبني على الكتاب والسنة. فهذا شيخ الإسلام تيمية وهذا بدر الدين ابن جماعة. إذا تنازع على هذا اللقب وصار أحدنا، ولنقل هذا الشيخ الكريم صار حكما بينهما، ما الذي سيفعله في البداية؟ أتوقع أنه سيسأل: أنتم تتنازعون في هذا اللقب أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يعني هذا سيعرف بكثرة التزام هذا أو ذاك بالسنة، أليس كذلك؟ لما ينظر إلى هذا الكتاب، السنة مطعون فيها، السنة لا يحتج بها، السنة مؤولة، والسنة ليست يقينية، والسنة كذا، السنة كذا، وهذا الكتاب مؤسس على السنة، ورده على هذا لأنه يحتج بالسنة. فبالله عليك، من هو الذي هو أولى بهذا اللقب؟ هل من يحتج بها ويبني عقيدته عليها، أو من يعطلها ويوهنها ويضعفها دلالة وكذلك ثبوتا؟ من هم يعني هم أحق الناس بهذا اللقب؟ ومع هذا الوضوح تجدهم إلى الآن يقولون: نحن أهل السنة والجماعة. طبعا سابقا كانوا يقولون أهل السنة والجماعة طائفتان، الماتريدية والأشاعرة، وكان النزاع فيما بينهما، إلا أنهم في المجمل بما أنهم كلابية كانوا متفقين أنهم في حدود أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة الحقيقيون فكانوا يسمونهم مشبهة نابتة إلى غير ذلك من الألقاب. ولكن الآن بعد ظهور مدرسة السلف وبعد ظهور مدرسة أهل الحديث وبعد انتشار السنة وبعد أن رغمت أنوفهم بدأوا يقولون الثلاثة كلهم من أهل السنة، الأشاعرة والماتريدية. وإذا كان هذا وهذا كلاهما أهل السنة، هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، وموقف الرجلين في السنة متفاوت، هذا يقول يجب أن نحتج بالسنة وإن ولو كانت من أخبار الأحاد، وهذا يقول لا لا يجوز، كيف تجمع بين الأمرين؟ عقلا لا يستقيم أن يكون الاثنان وبينهما من النزاع ما لا يخفى أن يكون هذا وهذا كلاهما من أهل السنة. فلذلك من يقول منهم أننا نحن كلنا أهل السنة، هذا ليس موقف الأشاعرة الموقف الرسمي. الموقف الرسمي للأشاعرة أن أهل السنة الحقيقيون ليسوا من أهل السنة، وأهل السنة الحقيقيون عندهم هم الأشاعرة والماتريدية. هذا هو الموقف. ولكن نحن نقول يعني ما دام أنكم وسعتم شيئا ما وقلتم نحن أيضا من أهل السنة، نقول لكم تعالوا نزن مواقفنا ومواقفكم تجاه السنة حتى نعرف من نحن أولى بهذا اللقب. نحن قلنا عند أهل السنة ليست هناك قاعدة على الإطلاق أصلت وقعدت لدرء هذه المشكلة إذا تعارض العقل والنقل، لأن هذه الصورة غير متصورة عندنا. أن يعارض النقل بالعقل هذا غير متصور عندنا. انظر إلى المخالفين، إذا تعارض العقل والنقل إما نرفض العقل والنقل أو نقبل الاثنين وكلاهما غير صحيح، أو نقبل النقل وهذا غير صحيح أيضا. قالوا لماذا؟ لأن النقل أساسه العقل، العقل هو الذي قال لك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأدلته تدل على صدقه فلا بد أن تؤمن به، العقل هو الذي دلك. فلذلك إذا قبلت النقل قدحت في العقل، وإذا قدحت في العقل يرتد القدح أيضا على النقل، فيسقط العقل والنقل كلاهما للاحتجاج. هكذا ساغ لهم الشيطان هذه. وقالوا إذن ماذا بقي؟ بقي إيش؟ قلنا الثالث أن نقبل النقل، وقالوا هذا غير صحيح. لماذا؟ لأننا إذا قبلنا النقل يستلزم القدح في العقل والنقل، لأن الأصل في قبول النقل عندهم العقل، العقل هو الذي قال لك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا أدلته تدل على صدقه فصدق به رسولا. وأنت الآن هنا قدمت النقل على العقل، والعقل هو الأساس، فإذا قبلت النقل كأنك قدحت في العقل والنقل، وبالتالي ماذا بقي عند هؤلاء؟ يعني عند هؤلاء أئمة أهل السنة هؤلاء ماذا بقي؟ العقل. ها؟ نعم، هذا هو الذي، هذا في أساس التقديس وفي غيره من الكتب هكذا يقررون. أما عندنا عند أهل السنة والجماعة فمن الظلم ومن الخطأ ومن الخروج عن السنة أن تتصور أن هناك ما يعارض أيضا النقل. النقل هو الأساس. إذا بلا الصوفية إذا تعارض النقل مع الذوق فما الذي يقدم؟ ها؟ الذوق. طيب ما هو الذوق؟ لا حصر لهذا الذوق عند الصوفي، شاع شطحات لا أول لها ولا آخر، شطحات لا ختام لها ولا زمام، تقدم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يدعي أنه يكلم الله عز وجل ويكلم رسوله يوميا، وبعضهم يدعي أنه لو حبس عن مشافهة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا من الوقت لأصابه كذا وكذا. إذن هذه قاعدة، إذا تعارض العقل والنقل فعندهم المقدم النقل. ليس هذا فقط، عندهم من كما سماها الإمام ابن القيم، عندهم من الطواغيت التي بها يردون النصوص أمور كثيرة، منها الدور. هناك طاغوت يسمونه دورا، يقولون نحن، طبعا هم يأخذون هذه الأمور على أنها مسلمة وكأننا معهم أيضا، يقولون بأن بما أن أصل التصديق مبني على الأدلة العقلية، فإذا أخذنا بالأدلة النقلية واستدللنا بها يستلزم هذا الدور. قالوا نحن نستدل لإثبات العقل بالنقل ولإثبات النقل بالعقل، وهذا دور. فلذلك لا نستدل بالأدلة النقلية في أصول الإلهيات حتى لا يستلزم الدور. طاغوت. طاغوت آخر التأويل، وما أدراك ما التأويل، بابه مفتوح وليس له أي ضابط، ليس هناك ضابط يضبط التأويل، فلك أن تمرح ولك أن تصول وتجول كيفما أردت. المهم رد هذه الآية أو ذاك الحديث، رده وأبطل مدلوله وعطل مدلوله كيفما أردت. إذا أردت أن تضرب مثالا لما أقوله، فارجع إلى تأويلاتهم لآية معينة، تجد هذا يبطلها بما يحل له، وذاك يبطلها بما يحل له، كل واحد يدلي بدلوه في إبطال هذا النص. كنت أكتب حول حديث الجارية، حديث الجارية، حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها وقال لها أين الله، قالت في السماء. هذا السؤال عندهم كفر كما صرحوا بذلك، لأن هذا السؤال فيه أينية المعبود، سؤال عن مكانه، وهذا لا يجوز. والحديث في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يسأل أين الله، فماذا تفعل؟ ثم تجيب، السؤال فيه إشكال والجواب فيه إشكال، تجيب أنه أن الله عز وجل في السماء، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. كنت أنظر في كتب المتكلمين للنظر إلى تأويلاتهم، أذكر أن تأويلاتهم، يعني لا أتذكر بالتحديد، وأنا كنت ذكرتها في رسالتي، تأويلاتهم كثيرة جدا، كل واحد يدلي كما قلت بدلوه في رد هذا الحديث. وأحدهم يقول هذا الحديث هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل، قيل له أين الله، وقال للسائل من أين الأين لا يقال له أين. هذا ذكره الآمدي في كتابه أبكار الأفكار، والكتاب مطبوع. حديث في صحيح مسلم ترده بحديث موضوع، حتى الذي وضع هذا الحديث يعني فيه من الجنون ما لا يخفى. كأن النبي صلى الله عليه وسلم تلميذ لأرسطو. من أين الأين لا يقال له أين. سبحان الله، أعوذ بالله. الأحاديث التي الأحاديث الموضوعة بعضها من السبك الجيد، يعني ما يميز، وخاصة إذا كان الذي ينظر ضعيفا في اللغة مثلي ما يميز، لا يكاد يميز، يعني لا يميزها إلا الأفذاذ من الأئمة الذين بمجرد السماع يميزون بين ما هو للنبي صلى الله عليه وسلم من مشكاته وبين ما هو من مشكات الكذابين. أما هذا الحديث حتى أنا، بل من كان على الفطرة سيعرف أن هذا الحديث موضوع. من أين الأين لا يقال له أين، وكأننا في مدرسة أفلاطون نتحدث عن المكان ونتحدث عن الأين ونتحدث عن المقالات العشرة التي هي الجوهر والأين والمتى والوضع وغيرها، كأننا نبحث فيها. وأنا أذكر أنني كنت نقلت أكثر ما ذكروه في تأويل هذا الحديث، ولكنها كلها لا تدل إلا على شيء واحد، وهو ادفع هذا النص كيفما يحل لك، مع أن هذا الحديث صحيح، والحديث في صحيح مسلم. طبعا آخر من جاء من أئمتهم وهو الكوثري ذكر أن هذا الحديث ضعيف، وفيه ليست علة واحدة، فيه 9 علل. إذن عندهم لدفع النصوص طاغوت الدور، بعد ذلك ظنية الأدلة السمعية، كلها الأدلة اللفظية كلها بدون استثناء كتابا وسنة كلها ظنية دلالة، التأويل، المجاز، أيضا ظنية أخبار الآحاد، تقديم العقل على النقل. يعني النص كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني له كلام جميل جدا، لو تذكرته كنت آتي بالكتاب حتى نستلذ بقراءته. هو يصور النصوص في سوق المتكلمين، كيف أن هذا يدفع إلى هذاك وهذاك يدفع إلى هذا، وتصوير جميل. تعرفون الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني هو في بلاغته يعني رجل بليغ. فالنصوص في سوق المتكلمين من أرخص البضائع، ترد كيفما، بل بعضهم يقول كما ذكر الجويني يقول حتى التأويل نتبرع به، وإلا لا تحتاج أن تؤول، يقال بأنها ظنية وانتهى الأمر. هذا ذكر معنى، هذا ذكره في الإرشاد، الإرشاد إلى قواطع الأدلة، هكذا يرشدون، الإرشاد إلى قواطع الأدلة. سبحان الله، كتبهم، أنت لما تقرأ في كتبهم، شوف هذا تأسيس التقديس، وهذا إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، يعني الرنة التي تجدها في كتبهم، يعني كأنهم يتحدثون عن شيء تيقنوا به. أنت لما تقرأ في كتبهم تجد أنهم يعني الشك في كتبهم واضح، لن تجد في كتب المتكلمين من يجزم على نسق واحد يجزم بأن هذا هو وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح، لن تجد هذا في كتب المتكلمين. مع ذلك الشيء الذي يتفقون عليه هو رد السنة. فببساطة من يدعي أنه هو أهل السنة والجماعة قارن موقفه بموقف أهل السنة في هذه الأمور، قل له أنا أثبت لك أنه ليس عندي أي قاعدة لدفع أي حديث. طيب القواعد هذه التي عندك كلها لدفع النصوص، لدفع السنة، بل السنة هم ردوها بأول طاغوت الذي هو ظنية أخبار الآحاد، على قولهم ليس هناك حديث متواتر. قد تعتقدون أن هذا التقسيم، أن الحديث من باعتبار وصوله إلينا باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، إلى متواتر وإلى آحاد، قد تكون هناك، قد يكون هناك قسم من السنة في من المتواتر ويحتج به. لا، هذا التقسيم لا مدلول له، لأنه في الواقع ليس هناك أي حديث متواتر. أحاديث الصحيحين هذه كلها لا باقي لها، كلها أخبار الأحد ولا يحتج بها في الاعتقاديات. وهذه المسألة متفق عليها بين الأشاعرة والماتريدية، لا يختلفون فيها ويقررونها في جميع كتبهم، أن باب الاعتقاديات لا يؤخذ فيه إلا باليقين، وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن فلا يؤخذ بها. طبعا السنة حيدوها بهذه القاعدة، وإيغالا منهم في رفض النصوص جاءوا بهذه القواعد الأخرى: الدور، ظنية الأدلة اللفظية، تقديم العقل على النقل، المجاز، التأويل، هذه كلها لهذا السياق. إذن أهل السنة والجماعة يفتخرون ويتميزون بهذين الأمرين، السنة والجماعة. كلما استجدت بدعة وجاء مبتدع بجديد يقولون نحن سلفيون، نحن على ما وجدنا عليه الصحابة والتابعين. فلذلك كما قلت، الفرقة الوحيدة التي هي على هذا المنهج وتثبت أنها على منهج الصحابة هم السلفيون. من خرج عن هذا المنهج سواء كان أشعريا أو ماتريديا أو غيره لا يمكنه أن يثبت أنه على منهج الصحابة. فلذلك هذا التفويض الذي نشأ في أروقة المتكلمين، لماذا نشأ؟ لأنهم تحيروا في موقفهم من الصحابة، ما يستطيعون أن يقولوا نحن لسنا على ما كان عليه الصحابة، لا يستطيعون، يدعون أنهم على منهج الصحابة مع أن ما يقولونه يخالف منهجهم، وهم يعترفون بذلك، هم يعترفون أن منهجهم يختلف عن منهج الصحابة. فماذا قالوا؟ قالوا الصحابة بما أنهم لم يكونوا، يعني لم يكن عندهم وقت لمثل هذه الأمور، فانشغلوا بالجهاد وانشغلوا بأما نصوص الصفات، فسلكوا التفويض فيها، قالوا الله أعلم. طيب من الذي تفرغ لسلخها؟ هم هؤلاء الخلف. ولذلك عندهم المقولة المعروفة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، العلم والإحكام في نصيبهم والسلامة في نصيب السلف. هكذا يعني مجاملة قالوا طريقة السلف أسلم، وإلا يعني كيف تكون السلامة وليس عندهم علم وإحكام؟ يعني السلامة هذه كيف جاءت؟ لأن السلامة لا تكون إلا حيث العلم والإحكام. فإذا كانت فعلا طريقتهم أسلم فالإحكام والعلم عندهم، وإذا كانت طريقتكم فعلا هي الأحكم بالعالم إذن هي الأسلم. كما قال شيخ الإسلام هذه مقولة يعني متناقضة، لا يمكن أن إما هذا وإما هذا. هذا النموذج لموقفهم من الصحابة، إصرارهم أنهم على طريقة الصحابة وإصرارهم على طريقة التأويل، مع ذلك قالوا الصحابة لهم السلامة ولنا العلم والإحكام. ولا شك أن الموضوع يعني واضح جدا، حتى من نظر في هذا الموضوع منهم بشيء من الإنصاف يعني سيعترف أن موقفهم من السنة موقف لا يختلف عن موقف المعتزلة في الأساس. ترى موقف المعتزلة، موقف الأشاعرة، موقف الماتريدية في السنة من في الأساس موقف واحد لا يختلف، بل كما ذكر الشيخ الإسلام الأشاعرة لما جاءوا بهذا الظنية الأدلة السمرية يقول هذا لا يوجد حتى عند المعتزلة، الجزم بأن الأدلة السمرية كلها ظنية دلالة، يقول والعهدة على شيخ الإسلام، يقول هذا لم يوجد حتى عند المعتزلة. وإلا بالله عليك، يعني كيف تطيب نفسك أن تصف الكتاب والسنة جملة بأنه ظني دلالة؟ ألف لام را كتاب أحكمت، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن من؟ لدن حكيم خبير. والرازي ذكر هنا وذكر في كتب كثيرة، حتى ذكر هذا حتى في مقدمة تفسيره، ذكر أن الأدلة اللفظية كلها ظنية. قال الأدلة اللفظية لا تكون يقينية إلا بعشرة أمور، ومستحيل أن تتوفر هذه العشرة الأمور في الأدلة اللفظية، إذن هي بأسرها ظنية. قرر هذا أيضا في المحصول الذي هو في أصول الفقه. وبالتالي نحن ما ندري، يعني خاصة أنا دائما أستغرب الأشعري لما يقول أنه هو أهل السنة، هل الذي يطعن في السنة والذي دائما يأتي بقواعد لرد السنة هل يكون هو الأحرى وهو الأسعد بالسنة؟ على هذا فعلا هو أهل السنة. إذا كان أهل البيت من ليس مستحقا للبيت، يعني مثلا أنا أدعي أقول أنا أهل هذه الخيمة وأصحاب الخيمة ليس لهم حق فيها، إذا كان هكذا ففعلا هم أهل السنة. إذا كان أهل الشيء من هو أبعد الناس عنه ففعلا هم أهل السنة. أما إذا كان أهل الشيء من هو أخص الناس به، يهتم به ويعتز به ويبني عليه كل ما يقول، كما قلت لكم لا يصح أن يكونوا من أهل السنة. نعم هم من أهل السنة في مقابلة الروافض، أما إذا قلنا أهل السنة وأردنا هذا اللقب فلا يستحقون السنة، لأن طعنهم في السنة يعني ليس من جهة واحدة، دلالة ثبوتا وأيضا كما قلت تلاعبا فيها، يعني قواعد كثيرة لرد السنة، فكيف صرت أنت من أهل السنة؟ بقي أن أشير إلى شيء واحد، وهو أنهم دائما يقولون إذا أخرجت الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة تكون قد قدحت في البيهقي وكذا وابن حجر والنووي وهكذا يطولون. ونحن نقول لهم أولئك ليسوا أشاعرة وليسوا ماتريدية. نعم نعترف أنه وقعوا في شيء من التأويل، ولكن هم يردون عليكم في أصول معتقداتكم. لأن الأشعري، من يكون الأشعري؟ من يكون معكم في الأصول؟ مثلا أبرز شيء يميزكم هذه القاعدة، تقديم العقل على النقل. ائت لي بأي محدث معروف بالسنة يقول بتقديم العقل على النقل صراحة. من كان مشتغلا بالسنة ومن كان معروفا بخدمته للسنة، من الذي يوافقكم على هذا الطاغوت؟ من؟ نعم، من يخطئ ويقع في التأويل هم كثر، ولكنهم ليسوا أشاعرة. الحافظ ابن حجر ردوده عليهم في تقديم العقل على النقل وفي أول الواجبات وفي كثير من الأصول، يعني ردود، هو يسمي الحافظ ابن حجر يسمي علم الكلام علم اليونان، يقول لم يكتفوا بنقله إلى علوم الإسلام بل أوجبوه أيضا على الناس، يقول عن علم الكلام، وعلم الكلام عندك هو علم العقيدة، فكيف يكون هو أشعري؟ يرد عليك في الأصول، كيف يكون أشعري؟ وتارة تجد في حشرهم مثلا الإمام الخطابي مثلا يذكرونه لما يذكرون اللغويين، ومن اللغويين فلان وفلان وفلان منهم الخطابي، ومن الأصولين فلان وفلان وفلان منهم الخطابي، ومن شخص واحد يجالونه في مجالات كثيرة، فأحدهم يظن أن فعلا يعني القائمة طويلة. وكما قلت لكم أنا أقول هذا وأدعي أن أحدا من المعروفين بالسنة لم يذهبوا إلى هذه القواعد الباطلة، إنما تأثروا بهم في بعض التأويلات، وهذا لا يجعله أشعريا أو ماتريديا. نعم خطأه خطير، لأن الناس يظنون أن هذا الإمام يعني لن يخرج من السنة، ولكن جعله أشعريا. أنا أقول هذا للسلفيين أيضا، كثير من السلفيين يجازف في هذه القضية ويقول ابن حجر أشعري. يا أخي اتق الله، ابن حجر هذا الذي خدم السنة وكتب في هذه السنة في خدمتها كتبا يعني كثيرة جدا، بل هذا هو مجاله، هذا هو اختصاصه، يعني كتابه فتح الباري وكتابه تهذيب التهذيب تقريب التهذيب، وكتابه في المعلقات تغليق التعليق التلخيص الحبير، كلها في السنة. يا أخي من الظلم أن تقول أن ابن حجر أشعري، والله من الظلم. أولا ظلم، ثانيا خطأ أصلا. تعال أنت الذي تقول ابن حجر أشعري، لماذا أشعري؟ الأشعري عندي أصول، أنا أقول مثلا الرازي أشعري، لماذا؟ هناك أصول مشى عليها الرازي، هذا الذي اختاره لنفسه. ابن حجر يرد عليه في هذه الأصول، فكيف صار أشعريا؟ نحن أحيانا ما نميز بين الوقوع في الخطأ وبين التأصيل والأصل الذي يمشي عليه شخص، ما نفرق بينها، ولذلك نقول يعني بعضهم من باب الغيرة يقول ابن حجر أشعري والنووي أشعري، وخاصة في ما يتعلق بهذين العالمين ظلم، هذا أولا ظلم وثانيا خطأ، لأنهم ردوا على الأشاعرة في الأصول. وكما قلت يعرف أن هذا أشعري وما تريد بالنظر إلى الأصول وليس بالنظر إلى بعض التأويلات التي يقعون فيها. الإمام ابن حبان مثلا وهو تلميذ ابن خزيمة وقع في بعض التأويلات وذكرها في كتابه الصحيح، هل تقول أنه أشعري؟ تأويلاته أكثر من تأويلات النووي، هل تقول أنه أشعري؟ مع أنه رد على الأشاعرة ورد على الماتريدية، وكتابه الذي هو التقاسيم والأنواع مفخرة للسنة، هل تحشره مع أولئك؟ فلا بد أن نتقي الله عز وجل في هذه الأمور، يعني هذه الأمور لا تكون بالتشهي. يا أخي سمعت من فلان أنه أشعري فقلت أشعري، أنت تظلم هذا الإمام، وهذا الظلم أنت تحاسب عليه، لأن كل ما تقوله أنت تحاسب عليه، فلا بد أن تكون دقيقا، وخاصة في من أفنى عمره في خدمة السنة وعرف بها وتميز بها وخدمها، وهذا شغله في عمره، مثل الحافظ ابن حجر ومثل الإمام النووي. فلا بد أن نكون دقيقين، وهذا من باب الإنصاف، وكما سيأتي في الفقرة التي ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. أهل السنة والجماعة أيضا عرفوا بالعدل، حتى المخالفون. نحن مثلا لما نتحدث عن الأشاعرة، هل نجعلهم مثل الصوفية؟ لا، أن نقول موقفهم من الصحابة موقف يعني موقف مشرف، باستثناء جعلهم للصحابة دراويش، لأنهم يقولون أنهم كانوا على التفويض، وإلا موقفهم في الصحابة موقف، وكتبوا في ذلك وردوا على المخالفين في ذلك، وأيضا يعني في الجوانب التي لا يخالفون فيها على السنة نحن نشيد بموقفهم، ولا نذكرهم إلا بما ارتضاه لأنفسهم. فلذلك لا بد أن تكون دقيقا أيضا في الإحالة، لما تقول الماتريدية يقولون كذا، الأشاعرة يقولون كذا، الصوفية، لا لا، تأكد، وأيضا تأكد من المصدر. قد يكون هناك من لا يمثل الماتريدية وتقول فلان يقول فلذلك الماتريدية يقولون كذا وكذا، لا، لابد أن تنظر إلى مصادرهم، لأن المصادر هي التي تعبر وتمثل الفرق. لما تتحدث عن الأشاعرة لا تأتي عن تأتي إلى شخص لا يميز بين الأشاعرة والماتريدية وتقول هذا مذهب الأشاعرة، لا، لهم أئمة، لهم مدرسة معروفة تذهب إليها وتنقل منها، حتى تكون دقيقا وحتى تكون منصفا وحتى تكون عادلا. بعد النقل الدقيق لك أن ترد عليه، ويجب أن ترد عليه، لأن هؤلاء يعني موقفهم من السنة موقف فظيع كما قلت، ولا يمثلون أهل السنة في حال من الأحوال إلا إذا كان أهل الشيء هو أبعد الناس عن هذا الشيء، والمجال مفتوح. أنت تقول مثلا، أنت فلان يقول أنا أشعري ولكن لا أقول بهذه القواعد، أقول له يا أخي أنت لست أشعريا. مثلا فلان من الناس يقول أنا أشعري ولكن لا أقول بتقديم العقل على النقل، ولا أقول بالتأويل، ولا أقول بالمجاز، ولا أقول بالله، فأقول له يا أخي أنت الفرق بيني وبينك في التسمية، أنت مني وأنا منك، ولماذا تقول أشعري؟ أنت من أهل السنة والجماعة، موقفك موقف صحيح. إذا لم تكن ممن يقول بهذه القواعد والتواغيت، لماذا تقول أنا أشعري؟ لأن الأشعرية كما قلت أصول، فلذلك لا تطلق هذه الأحكام إلا بعد التأكد والتثبت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا خيرا على المقال، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. قل شيخنا حفظكم الله، ألا يدل أثر علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من أعلاه، على تقديم النقل على العقل، وهذا رد صحابي على منهج المتكلمين؟ نعم، هذا رد صريح، ولكنه يعني المتكلمون لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت، ولكن وجد من كان يقدم القياس في ذلك الوقت فرده على الجميع. نعم، يقول ذكرتم حفظكم الله أن المتكلمين هم الذين أوردوا سؤال إذا تعارض العقل والنقل فأيهم نقدم، ثم رسخ ذلك من يدعون أنهم هم أهل السنة. من تقصدون بمن يدعون أنهم أهل السنة؟ أنا أقصد بهم الأشاعرة والماتريدية، لأن كتب المعتزلة، يعني من منكم قرأ كتب المعتزلة؟ سؤال، يعني من منكم قرأ كتب المعتزلة مثلا كتاب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار ومطاعن وكتاب متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار وكتاب يحيى العلوي وغيرهم؟ يعني من منكم قرأها؟ لأن المعتزلي الاسم هذا منفر فلا يتأثر به أحد ولا كتبه منبوذة. من أين جاءتنا هذه المصيبة؟ من أمثال الرازي، من أمثال الرازي. فلذلك هذه الفكرة ترسخت فعلا بسببهم. وإلا أنا شخصيا كمتخصص نعم قد أكون أقرأ في كتب المعتزلة، ولكن عوام حتى ولو وجدوا كتبهم فلان المعتزلي منبوذ هاي. ولذلك هذه البدع التي الأصل فيها المعتزلة وصلتنا وترسخت في أذهان كثير من الناس بسببهم، بسبب المعتزلة، بسبب الأشاعرة والماتريدية. نعم. يقول: ذكرتم فضيلتكم أن للأشاعرة موقفا مشرفا من الصحابة، ولا يخفى أن الناظر في كتبهم يكاد لا يجد اهتمام بالصحابة سوى بضع السطور تفيد القول بأفضلية الصحابة على التابعين المعروف، ويكتفون بهذا، عدا ذلك لا يعرف لهم أي دفاع عن القضايا الكبرى المتعلقة بعدالة الصحابة والدفاع عن عائشة، فما توجيهكم؟ لا شك أن موقفهم من الصحابة الآن بدأ يتضاءل، بدأ يختلف، لأنهم بدأوا يركزون الآن على أهل السنة والجماعة، لأنهم الآن يعني بدأوا يشعرون ولله الحمد أن هذه المدرسة بدأت يعني تكتسح. في السابق لم يمر على الأشاعرة وقت وزمن كانوا يشعرون بتهديد مدرستهم، وأن مدرسة السلفيين بحيث يعني صارت هذا يحدث لهم لأول مرة بعد انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبسبب الجامعات والأقسام العلمية، وبسبب توزيع كتب أهل السنة والجماعة من السعودية ومن قطر ومن غيرها، لأول مرة الأشاعرة يعني يرون أنفسهم في وضع الدفاع، فبدأوا يركزون على أهل السنة. فلذلك الآن حتى أنا يعني أستغرب، أنت حتى ولو كنت مخالفا يعني أنا أخطر عندك من فلان؟ يا أخي أعطيني الحجم الذي أستحقه، يعني دائما ترد علي لماذا؟ وفعلا هذا ملاحظ الآن. ولكن القدماء لهم وخاصة الماتريدي، حتى الأشاعرة لهم كتابات جيدة والماتريدية لهم كتابات جيدة، وأذكر من ذلك تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي، يعني كتب عن الصحابة وخاصة عن الشيخين كتابة ممتازة جدا، وذكر السبب. أبو المعين النسفي توفي سنة 508، ذكر السبب، يقول: كثير من الناس يتقربون إلى الملوك بسب الشيخين، فلذلك احتسبت وكتبت هذا الذي تراه في فضائل الشيخين. كتابة ممتازة جدا. أنا الذي عنده الكتاب يقرأ، ولكن طبعا موقفهم من الصحابة لن يكون مثل موقف أهل السنة والجماعة، ولكن نحن نقول يعني هم مع أهل السنة من حيث الإجمال في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الدور أن يكون الشيء نفسه علة لنفسه، وقد جاء هذا في الكتاب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولا يخفى فضيلتكم أن الأشاعرة كما كذبوا وافتروا على اللغة وأصولها لصالح هرطقاتهم، فقد افتروا على ضرورات العقل، وإلا فلا يوجد ما يدل عقلا على أن النقل أصله العقل، فضلا على أن يلزم منه الدور. أعطيني الورقة هذه أحتفظ بها، لأن السؤال جميل. من الذي كتبه؟ أحسنت، أحسنت، أنا توقعت هذا، لأن السؤال حقيقة جميل. وتعبيره الدقيق، وأنا أشكرك على هذا السؤال. أسأل الله أن يوفق الجميع. نعم، هو فعلا كما قلت الدور الذي ذكروه، إذا أردت أن تطبق التعريف الصحيح، لا، إنما هذه أمور بها تدفع النصوص. لا أستدل بالكتاب والسنة في أصول الإلهيات، لماذا؟ لأنه يسترجم الدور، فمثلي يعني ينخلع قلبه بالله ويقول يسترجم الدور، كما يقول شيخ الإسلام يعني وابن القيم، يعني كثير من مصطلحاتهم يعني يخاف منها الجبان هكذا ويظنها شيئا فعلا وهي ليست بشيء. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خير، وادعوكم أخوانكم على الأشياء، بارك الله فيكم.